بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله وقوله وإذا الصحف نشرت. قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. قال قتادة صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر الرجل ماذا يملي في صحيفته. وإذا السماء كشطت. قال مجاهد اجتذبت. قال الصديق كشفت. قال الضحاك تنكشط فتذهب. فتحت السماء وكانت لك أبوابها فقد ذهب منها ما شاء الله عز وجل. انشقت فذهب منها ما ذهب ما شاء الله. فهي ذهبت أزيلت كشفت. قوله وإذا الجحيم سعرت. قال السدي أحميت. وقال قتادة أوقدت. قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. تغضب لغضب الله عز وجل وتريد أن تنتقم ممن أبغضه الله. والله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لذا الجحيم تسعر توقد يحمى عليها يزداد وقودها. قول وإذا الجنة أزلفت. قال الضحاك وأبو مالك وقتادة وربيع بن حثيم أي قربت إلى أهلها. علمت نفس ما أحضرت. هذا هو الجواب. أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر لها وأحضر ذلك لها. كما قال تعالى يوم تلد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت. قال لهذا أجرى الحديث أو لهذا أجري الحديث. يعني كل من أول إذا الشمس كورت إلى علمت نفس هذا جواب الشرط. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. صحيح رواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن علي في قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وروى ابن جرير عن علي وسئل لا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل يعني تظهر. وعن علي قال هي النجوم. يقول هذا إسناد جيد صحيح إلى خالد ابن عرعرة وهو السهمي الكوفي. لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، يعني مقبول حيث تبع. وروى يونس عن علي أنها النجوم. رواه ابن أبي حاتم. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وروى ابن جرير عن بكر بن عبد الله في قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق. قال بعض الأئمة إنما هي النجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوال في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب أو الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه. وأنا قال عبد الله لا أقسم بالخنس قال بقر الوحش عن عبد الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما هي يا عمرو قلت البقر قال وأنا أرى ذلك. عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى الظل. وكذا قال سعيد بن الوير. قال وفير بن عباس هي الظباء. وكذا قال سعيد ومجاهد والضحاك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر. وروى ابن جرير عن إبراهيم ومجاهد إنهما تذاكرا هذه الآية لا أقسم بالخنس الجوار الكنس وقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم قال إبراهيم قل فيها بما سمعت فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش إن تكنس في حجرتها. قال إبراهيم إنهم يكذبون على علي. كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. وتوقف ابن جرير في قوله الخنس الجوار الكنس اللي هي النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال يحتمل أن يكون الجميع مرادا. قول الأكثر أنها النجوم، وهذا هو الذي تكرر أو ولد القسم به في مواضع أخرى من القرآن، ولم يقسم في القرآن قط بالبقر، ببقر الوحش، والله أعلم وأعلم، إلا يعني على هذا الوجه من الوجوه التفسير يعني، لكن أقصد في موضع آخر لم يرد الميل إلى تصحيح قول الجمهور، وهو أن الجواري الكنس، الكنس الجواري الكنس هي النجوم. ونقول هذا واستغفر.